الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع والذي يسترسل ويستكمل فيه الحديث عن ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وصلنا كما تعلمون في هذه الترجمة إلى ذلك العنوان الذي كنا نتحدث مع بعض ما جاء فيه في المحاضرة السابقة، وهو الذي يتعلق بمزاح النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وانبساطه للناس. قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى أنه حاكم للأمة، وليس معنى أنه يحمل الدين ويحمل أعباء الدعوة، أنه كان مكفهر الوجه، عابس الوجه، أو كان لا يمازح الناس ولا يلاطف الناس كما يفعل بعضهم. فمع شدة تدينه والتزامه بما جاء من ربه، إلا أن هذا لا يتعارض مع أن يكون مازحا منبسطا للناس. مع كثرة ما كان عليه من أعباء، وخاصة فيما يتعلق بالدعوة، هذا لم يمنعه أيضا صلى الله عليه وسلم أن يكون منبسطا وأن يكون ممازحا للناس، إلا أنه كما قلت وضع قيدا وشرطا لهذا المزاح، وهو أن يكون حقا. ولذلك رأينا في المحاضرة السابقة أن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج عن نصيحة يزديها أو عن معلومة يوصلها إلى الآخرين، هكذا كان مزاحه، أو كلمة صدق، هكذا كان مزاحه صلى الله عليه وسلم. فهو لا يخرج عن الحق، ولا يخرج عن الصدق، ولا يخرج عن الأدب. وهذه أطر نحن نفتقدها في المزاح في مثل هذه الأيام. ورأينا في المحاضرة السابقة كثيرا من المواقف التي تشير إلى مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان صدقا، وكيف كان حقا، كيف كان يحمل المعلومة، وكيف كان يحمل النصيحة صلى الله عليه وسلم. وقلنا بقي لنا ما سوف نتحدث عنه وفيه، وهي تلك الرواية التي سنبدأ بها في هذا اليوم استكمالا لهذا الموضوع، تلك الرواية التي ذكرها ابن عساكر عن ذلك الصحابي الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ومعروف قصة هذا الصحابي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين جعلوا بعض أمتعتهم في نطع، مش نطع يعني زي ما أنت بتقولها، يعني جعلوا بعض أمتعتهم في نطع. النطع في لغة العرب شيء أو بساط يبسط، زي ما تقول بلغتنا احنا اليوم كفرتة، ملاية، زي ما تسميها. خلاص العرب كانوا يسموا ده نطع. فوضعوا بعض أمتعتهم، بعض الدروع، بعض السيوف، كذا كذا كذا كذا كذا، وبعدين جمعت هذه الأشياء حتى يقوم أحدهم بحملها. هناك رجل في القوم هو مختلف في اسمه، لما تقرأ في الكلام عنه في كتب التاريخ وكتب الرجال ستجد اختلافا كبيرا في اسمه، بعضهم يقول كان اسمه مهران، وبعضهم يقول كان اسمه نجران، وبعضهم يقول كان اسمه رمان، وبعضهم يقول كان اسمه رباح. وطبعا النبي اداله اسم ولذلك نسي اسمه، يعني خلاص الاسم اللي خده من النبي هو اللي اصبح يعرف به يعرف به. ومن اجل هذا حدث الاختلاف في الاسم الاصلي لهذا الرجل، لانه بعد ما سمى النبي هذه التسميه التي سوف نسمعها اصبح لا ينادى الا بها ولا يعرف الا بها. ومن هنا لما جاء بعض التابعين وتابع التابعين علشان يتحدثوا عن هذا الرجل بدأوا يذكروه بالاسم الذي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ اسمه يتناسى. ولذلك بدأ أهل العلم يختلفون فيه، يا ترى كان اسمه إيه، فاختلفوا فيه اختلافا شديدا كما قلت لكم. هذا الرجل كان من أضعف القوم، يعني تعتبر تقول إيه، دوروا على الهزيل الرفيع اللي فيهم، والنبي قال له احمل. فيعني زي ما تيجي انت على اضعف واحد وتقول له يلا شيل، فيقول لك يعني واخد بالك. صحيح، يعني انا لما اكون مثلا خارج ومعايا بسم الله ما شاء الله علاء وفوزي وجمال، وبعدين شيله ثقيله بقول لمحمد شيلها، هو بيضحك واخد بالك. فلاقي اصغر القوم واقل القوم جسما، وبالطبع يبقى اقلهم قوه وعزما، وبعدين اقول له شيل انت، دي حاجه ليها العجب. فالنبي يجيبه من وسط الناس ويقول له احمل، فينظر للنبي وهو نظر المستغرب اللي انا اللي اشيل، خد بالك عايز يقول كده وما اعترضش، قال له احمل. فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له احمل انما انت سفينه. خلاص، وعشان كده تلاقي الكلام عنه في كتب السنة في كتب التاريخ مترجمين له كده، والله في كتب الرجال يعني اقرأ تهذيب الكمال للمزي هتلاقيه ذكره هذا الصحابي في حرف السين تحت اسم من اسمه سفينة ومتكلم عنه، فخلاص بقى اسمه سفينة، قال احمل فإنما أنت سفينة. ولذلك ويقول أخذت المتاع فرفعته فلم أشعر بثقله ولم أشعر بثقل شيء بعدها، خلاص مفيش حاجه بقت بالنسبه لي تقيله. سبحان الله، شوف النبي فشوف في مزحه انما انت ايه سفينه، وبعدين تصدق فيه الكلمه ويبقى فعلا كالسفينه لا يعييه حمل. ولذلك يمكن انا قلت لكم زمان السفينه ده حصلت له وقعه وقلت لكم اتقلدوه، انه كان خرج مع قوم وركب سفينه خلاص فغرقت السفينه فتعلق بلوح من ألواحها وقدر الله له النجاة، وأخذت الأبواق تتلاعب به إلى أن ألقت به. فلما ألقت به على شط، وبعدين طلع فكان بردان جدا، فآوى إلى مغارة، شاف مغارة قال لك أخش أدفى فيها، ودخل قاعد في المغارة استدفئ وينحى عنه الماء، فإذا به يجد أسدا على باب الغار. تخيل بقى سعادتك قاعد بتستجم كده ولقيت اسد في وشك، هتروح فين؟ يعني وراه صخور حيطه مقفوله والاسد على باب الغار. فبكل ارتياح كده، لان سفينه ده كان مولى للنبي، مولى ليه يعني ايه؟ يعني خادم النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان في اصله كان عبد لام سلمه، ملك لام سلمه، فام سلمه هي اللي اعتقته، واشترطت عليه ان يخدم النبي حياته، يعني طول ما هو عايش يخدم الايه؟ النبي. فقال لها كلمه طيبه فقال لو لم تشترطي علي ذلك لما فارقته، يعني من غير ما تقولي انا وياه وياه، خلاص لو لم تشترطي علي ذلك لما ايه؟ لما فارقته، وظل ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروف من موالي النبي، فقال سفينه مولى رسول الله. فشوف لما يلاقي الاسد في وشه، شوف بقى البني ادم يعني الشخص في الموقف ده اتصرف ازاي، فما ملوكش غير انه يقول له انا سفينه مولى رسول الله، لا نفسه بقول له كده، واذا بالاسد يستدير ويسيبه ويمشي خلاص. وكتم الوقائع الغريبه جدا يرويها هو يفتخر بيها، انه قال للاسد عرفه على نفسه ملا سفينه مولى رسول الله راح الاسد سايبه وماشي. طبعا بقول لك وهتحاول انت تعملها يطلع لك اسد واخد بالك انت علاء يقول له انا علاء من امه معمل وفاكر ان هو هذه حاجات كده سبحان الله ربنا كان يعني يكرم بها بعضا من خلق. عايز تجرب جرب وانت مصيبك بعد كده لكن ما تقولش انا قلت لك كده. فشوف يلطف النبي قل له احمل انما انت سفينه وده كان ملاطفه من ملاطفه النبي صلى الله عليه وسلم له وهو بيعتقد ان هو بيمزح معاه. شوف المزاح ده اصبح صدقا ووجد نفسه بيحمل الامتعه فعلا بل اصبح بعد هذا لا يعييه اي متاع يحمله مهما كان ثقيلا يلاقي نفسه بيشيله ويفتكر كلمه النبي صلى الله عليه وسلم احمل انما انت سفينه. وعرف في من وقتها وكان لا ينادى الا بهذا يقال له يا ايه ها يا سفينه ويعتز تماما بهذا الاسم انا اذكر مره وطبعا ليه حق يعتز طبعا ده النبي اللي قالها له. انا اذكر مره قاعد في مكان يعني في بعض المسؤولين كده فجايبين واحد وهقولها يعني كانوا عمدة ولواءات شرطة فداخل أمين شرطة فبعض واحد من هؤلاء بيقول له إيه بيقول له ها الباشا كبير عدى عليك قال لي إيه قال له يا باشا أنا بعتز بالألهولي بيعتز بالألهولي قال له قال لك إيه قال لي يا جحش فبيعتز للباشا قال له يا جحش فرحان بلقب جحش ليه واخد بالك النبي ما كان يقول هذا فلحق لهذا الرجل أن يعتز بهذا الاسم واخد بالك وسبحان الله العظيم عرف خلاص بأنه سفينة. هو بيختم هذا المبحث برواية وأنا أردت طبعا أن أنا أذكرها عشان أبين لك درجة هذه الرواية. بيقول أن رجلا كان يكنى أبا عمر كنيته ما قلنا بيبقى فيه اسم وبيبقى فيه لقب وبيبقى فيه كنية والكنية ما بدأ بأب أو أم. فالرجل كان يكنى أبا عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أم عمرة هكذا تقول الرواية. فبتقول فضرب الرجل يده إلى مذاكيره خلاص من أب قال له يا أم فضرب الرجل يده إلى مذاكيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يعني اللي انت بتعمله ده. فقال والله ما ظننت إلا أني امرأة لما قلت لي يا أم عمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أمازحكم. هذه رواية لا تصح خلاص هذه رواية لا تصح وما حصلش من النبي حول واحد من أب إلى أم هذه رواية لا تصح خلاص. فما قلت هذه رواية لأشير إلى أنها لا تصح ويكفي أنها من أفتها أنها رواية مرسلة يعني هي من رواية أبي جعفر الخطمي وأبو جعفر الخطمي ده لم يدرك النبي ولم يسمع النبي ولم يرى النبي ولم يرى منه شيئا على الإطلاق خلاص. فأردت أن ألفت النظر إليها في ختام هذا المبحث. بينتقل هو إلى عنوان آخر وهو بيتكلم فيه عن حسن بشر النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ها نعم نعم شوف كنت عارف لو كنت قفلت المبحث ده ودخلت في مبحث تاني ما كنتش هجاوبك على السؤال ده فكويس ان انت لحقتني. طبعا انا قلت لكم افتكروا في نهايه مبحث المزاح تفكروني ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه نهى عن المزاح وجاء عنه ايضا انه لم يكن مزاحا مع ان الروايات السابقه التي سمعناها ها أباح فيها المزاح وكان يمزح كيف تجمع بين الروايتين خلاص. أهل العلم قالوا الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وبعدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مزاحا فقالوا كلمة مزاح تختلف عن كلمة يمزح. مزاح أسلوب مبالغة يعني كثير المزاح والتوفيق بين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لم يكن كثير المزاح، يعني مش يعني مش حياته كلها على طول، ما احنا ممكن واحنا قاعدين بندي درس صحيح ممكن نقول مزحه ولا طرفه في وسط الدرس وده بيحدث، لكن ما يبقاش الدرس كله مزاح، مش كده ولا ايه؟ ما بين الحين والاخر انت بتمزح مع الاخرين لكن مش حياتك كلها تبقى مزاح. فوفق اهل العلم بين كان النبي يمزح وبين لم يكن النبي مزاحا. شوف انا منطقها ازاي، مزاحا، كلمه مزاح في اللغه العربيه مشدده ايه، اسلوب مبالغه تشير الى الكثره. والتوفيق بينهما كما قال اهل العلم سهل وميسور، وهو انه كان يمزح ولكنه كان لا يكثر من الايه، من المزاح. ما تبقاش حياته كلها مزاح، حتى لو كان هيقول حق لكن ما تبقاش حياته كلها كده صلى الله عليه وسلم. كذلك التوفيق بين انه يعني اباح المزاح وكان ينهى عن المزاح. قال لو نظرت للروايه كان يمزح ولا يقول الا حق، يبقى دي هتفهمك معنى ينهى عن المزاح، وهو عن المزاح بغير حق. خلاص خلاص عرفت ايه الوصل منهم. يبقى النبي كان يمزح يقول حق، يبقى ينهى عن المزاح، اي المزاح الذي ليس بحق. كان يمزح ولم يكن مزاحا، اي لم يكن مكثرا من المزاح. خلاص هذه التوفيق بين الروايات. نعم صحيح، نعم صحيح، نعم. المزاح كثير المزاح، زي ما تقول فلان يمدح وفلان مداح. خلاص فلان يمدح يعني انا ديت موقف حكم ومدح، لكن فلان مداح هي شغلته في الدنيا الربابة والمدح في خلق الله. خلاص فقلنا ان مزاح اسلوب في اللغة العربية معروف بانه اسلوب تكثير ومبالغة، زي ما تقول فلان يضرب وفلان ضراب، فلان يأكل وفلان أكول أو أكال، بمعناها إيه؟ كثير الأكل. خلاص؟ وصلت؟ ماشي؟ باجي بقول اللي هو انتقل إلى عنوان آخر وهو يتكلم عن حسن بشر النبي صلى الله عليه وسلم. حسن بشره يعني إيه؟ يعني دايما يلقى الناس بوجه بشوش. بشوش يدخل على أهله بوجه بشوش، ولذلك لما كان يختلف وجهه يعرفوا أن في أكيد مصيبة، في حاجة حصلت، في حاجة حصلت. ليه؟ لأن ده بيكون على خلاف ما اعتاده الناس فيه. الناس اعتادوا يشوفوا فيه البشاشة وحسن الطالع صلى الله عليه وسلم. ولذلك بتأتي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحاكا بساما، على طول سنه ضاحك وعلى طول بيبتسم في وجوه الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته، يمكن مع الناس، ودي بتحصل، تبص تلاقي بعضهم بره مع الناس يضحك ولما يخش بيته مش بيحصل كده، يقلبها ايه، يقلبها غم، فهو مع الناس يعمل كده علشان من مصلحته ان الناس يقولوا عليه دمه خفيف وبشوش كده وحلو، يخش بيته يطلع على حياته قاعد مكشر ومكلم وحالته حاله. فشوف هم متعودين يشوفوه بره كده، طب بيسالوا طب وفي بيته بقى، فممكن تقول يا سلام ده شوف قاعد بيضحك معانا ومزحله، بس بيطلع بيته اسد كده كل تحت الكراسي، لا يا راجل ليه؟ فشوف يسال، احنا انت ينبغي ان انت تكون اسد بس وقت الغلط، يعني شايف ان في غلط، شايف ان في حاجه تخالف شرع ربنا، انا عايزك اسد، انا عايزك اسد صحيح، لكن مفيش غلط، مفيش حاجه تخالف شرع ربنا، تبقى قاعد في بيتك كده منبسط، تضحك وتمزح اولادك وتضحك وتمزح زوجتك. المسلم لازم يكون كده في بيته، وانا بقولها بلي فيه، المسلم لازم يكون كده في بيته. فشوف ام المؤمنين عائشه تسال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في البيت النبي معاه كل واحد كده بيبقى كده برضه ولا بيبقى فيه حاجة تانية؟ فشوف هتشهد له الصدغ. طب في فوزي فين؟ طب الصدغ الوضع عند النساء أنا أعمل إيه طيب؟ فوزي طبعا ولله الحمد خب بعضه واتكل على الله. معذرة النساء الأمر ليس بيدي يعني. لما يجي فوزي نشوف موضوع النساء. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين تسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا في البيت فتشهد له المرأة تقول إيه؟ قالت ألين الناس بساما ضحك. شوف عليه الصلاة والسلام اتعلم تبقى كده، لأن أنت بتسمع الكلام ده، إحنا مش قاعدين بنحكي حواديت، أنت بتسمع الكلام ده علشان إيه؟ ها تتأسى. أنا وأنت نبقى كده، أنا وأنت نبقى كده. فشوف قل ألين الناس، ألين الناس. ولذلك أنا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقعد تتعلم منه إزاي يكون الراجل في بيته. صحيح قليل في غير ضعف، إن وقت الجد خلاص مفيش تفاهم، لكن ألين الناس. مفيش حاجة يا أخي تستلزم الشدة ولا التكشير، رسمهم على طول ليه؟ فتقول كانت ألين الناس بساما. أهجاء هنا جه أسلوب المبالغة، بساما يبقى على طول ها والله يبتسم، مش على طول يمزح، لا على طول يبتسم، وجهه دايما باسم صلى الله عليه وسلم. وهنا حسن بقى نيجي أسلوب المبالغة، ما قالتش باسم، باسم يعني يوم بين الحين والآخر بيضحك لنا، لكن بسام دي ها على طول شيء ملازمه صلى الله عليه وسلم. فشفت شهد له ان كان ألين الناس بساما ايه ها ضحاكا. احنا عايزين الواحد يكون مع الناس ومع اهل بيته كده، وتذكر حديث النبي، ودي دعوه ليك عشان تكون في المجتمع بهذه الصوره، تبسمك في وجه اخيك يا اخي صدقه، صدقه. امشي وزعها على الناس، مش تصبح مكاشف كل واحد يكلمك انا روح عيله، وخلي بالك انا العفاريت بتتنطط في وشي. يا راجل عفاريت ايه وشك ايه يا راجل يا راجل. فنريد هذا ان شاء الله تعالى من كل المسلمين، ونسأل الله ان نكون كذلك يعني، امين يا رب. انتقل هو بعد هذا الى عنوان اخر، جمع فيه اشياء ثلاث حاجات في داخل هذا العنوان. العنوان بيقول ايه بقى؟ ما ذكر من حيائه وظهر من حسن عهده ووفائه. يبقى انا عايز ادور تحت هذا العنوان على ثلاث حاجات: الحياء، حسن العهد، والوفاء. خلاص، والوفاء. وربنا يرزقنا الثلاثة يا رب، امين يا رب. طبعا انا قبل ما هتكلم عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم، اريد بس فقط في بدايه الامر بس اولا كده اعرفك ايه هو مفهوم الحياء. خلاص، ليه؟ احنا بنفهم كلمه حياء فهما خاطئا. انا بقول لابنين فيها فهما خاطئا، وبنضع هذه الكلمه في غير موضعها، في غير موضعها. يعني تقعد تتكلم وتتكلم بقى عن مش عارف احكام الجماع وكذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك شوف اهي اتكسفت، ويمكن هي قاعده عريان، فتبقى قاعده متبرجه مش مكسوفه، ونيجي نكلمها في اللي ينفعها في دينها ها كسب، يقول لك عندها حياء. حياء ايه يا اولاد الذين يا مضللين، يا مضللين، حياء ايه؟ حياء ايه؟ حياء ايه هو الحياء؟ ايه هو الحياء؟ الحياء زي ما قال اهل العلم خلق في النفس، خلق في النفس عبارة عن تغير وانكسار يعتري النفس عند فعل او قول القبيح الذي لا يرضي الله. ايه هو الحياء بقى يا اخويا؟ ايه هو الحياء؟ انك انت تستحي من اي شيء لا يرضي الله. تستحي تبص لوحدك، تستحي ان واحده تبص لك، هو ده حياء، هو ده. مش تبقى عينها قد كده على مقطع الراجل، وبعدين تيجي مع كلمتين تقول لك ايه عندها حياء واتكسفت. ده قاعده بحلق للي بيقبل واللي بتنيل، وقاعده عريانه رجلها باينه ورقبتها بقى. حياء يا اولاد الذين، دي عندها دم ولا حياء؟ حياء دي فجره، حياء حاجة ايه؟ حاجة ايه؟ ايه هو الحاجة؟ ايه هو الحاجة؟ ايه هو الحاجة؟ ما تنفهم ايه هو الحاجة؟ ايه هو الحاجة؟ فتضع هذه الكلمة في موضعها. متى يعرف ان هذا الانسان حيي؟ لما تلاقيه بيخجل من انه يقول او يعمل شيء غلط قبيح لا يرضي الله، يبقى ده اسمه انسان عنده حياة. اما لما يجي يترك ما ينبغي ان يقوله او يترك ما ينبغي ان يفعله، ده ما بقاش اسمه حياة، لا اسمها خيبة وضعف وقلة دين. مش بقولها لك مين فيها؟ خيبة وضعف وقلة دين. فالمرأة لما ما تستحيش تعري نفسها وتستحي تسأل عن شيء يتعلق بدينها، ده مش حاجة، بخيبة بخيبة. وانت كذلك لما ما تستحيش انك تبص على واحدة وتقعد تتفرج على رقاصة وتقعد تقول نكت سقطة وألفاظ قذرة، مش بيحصل كده؟ وبعدين تيجي في موطن حق يقول لك اشهد، تقول ما اصل انا استحيت ان انا اقول ده. هو ده الحياه؟ ده مش حياه، ده خيبه وضعف وقله دين وقله دين. ولذلك قلت لكم احفظوا قوي قوي ان ام المؤمنين عائشه لما دفن عمر في حجراتها، دفن في حجراتها، قل كنت اخلع فيها ثيابي وأقول ما هو إلا زوجي وأبي، فلما دفن عمر استحييت أن أخلع فيها ثيابي. فشوف مستحية من واحد ميت، مش قاعدة وسط ميت راجل حي عريان وتأخر إخباطها نعملها بعدين تجيب في حاجات تالية وتقول لك عندي حياة. استحت من ميت، هي هي، شوف تعبيري بقى، هي هي التي سئلت مما يكون الغسل وبيسألها رجال، فقالت إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع وأجهدها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. شوف هي اللي بتقول الكلام ده، تيجي تقول الله، طب هي ما استحتش، هو ده مكان حياة؟ ده سؤالي بقى، ده مكان حياة؟ ده اسمه ايه؟ اسمه علم، ولا حياء في العلم. مش مكان يا بابا، بل حذر النبي، يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء. لو حطيت الحياء مع العلم عمرك ما هتتعلم، عمرك ما هتتعلم. ولذلك كما قلت لكم لما كنت بشرح حديث في مسجد خالد بن الوليد في الأمرية، وتكلمت عن هذا الماعز الإسلامي الذي جاء واعترف على نفسه بالزنا وهيرجم حياة بني آدم، فلا بد وأن يواجه بأصح الألفاظ. النبي يقول له، يقعد يقول له، أتعرف ما الزنا؟ لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك لعلك لعلك، بيلقي له حجته إنه جايز يكون فاهم. هو النبي قال العين تزني وزناها النظرة، واليد تزني وزناها اللمسة، جايز هو عمل كده واعتقد إن ده زنا، فالنبي بيوضحه إلى أن قال له باللفظ اللي هسمعه لك، قال أنكتها، والله لفظ صحيح البخاري كده. طلعت لقيت الشيخ محمود نجم بيقول لي النساء عامله مظاهره، ليه ان شاء الله؟ قال اصل اتكسف وجالهم حياه، ازاي الدكتور يقول كده؟ ده علم، حياه ايه؟ يبقى عمر بيوطن ما تجيش تعلم، ده علم يا حبيبي. قلت له هو ده مكان الحياه؟ قال له دول ما بيفهموش، دول متخلفين، حياه ايه؟ هو ده مكان الحياه؟ حاضر. ورحت جاي في المحاضره اللي بعديها، ازاي بكلمك كده؟ طبعا مش عايز اقول لك اللي انا اديته لهم بقى، يعني قلت بدايه اللي زعلانه من العلم ومن اللفظ قالوا النبي ما تجنيش، وعندكم 11 عمود فوق انا عددهم، اللي مش عاجبها تخبط دماغها فيه وتتكل على الله. انا مش راس دلع، مش بتاع دلع، راجل جاي بقول علم خلاص. وتعمدت في هذه المحاضره اتكلم في موضوع لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال، فقل إني قالوا عن موسى إنه آدر، فالذين قالوا عنه قلت لهم بس اقفلوا الميكروفون اصل اللي فوق بيستحي، ما انا هقول كلمه يستحى منها. وحكمت عليهم قفل الميكروفون عن السقف فوق، ورحت قال للرجال دار يعني ايه تقول لهم بعتوا لي ورقه من فوق. طب ما احنا عايزين نعرف ان شاء الله، ما عندكم عرفت وعايزين تعرفوا ليه مش عندكم حاجه، ان شاء الله ما عندكم اتعلمت كده على طول بقى. بص انا ما بحبش الغابه، ده ضرب من ضروب الغابه، لان في ناس مش فاهمه يعني ايه حاجه. بعتوا فوق بالاجماع نعتذر عايزين نتعلم. كده بقى ارفع الميكروفون وانا اقول لهم ان قدر يعني منتفخ الخصيه. خلاص ده استحى اقول ده علم، احنا قاعدين بنقول علم. ما انت ماشيه في الشارع عماله تسمعي وابنك بيقول اقبع الالفاظ بيقول البعض يا اولاد، جت لحد ما قلناها في العلم وبقى عندكم حاجه تفرس يا راجل. كل حاجه تحطها في موضعها الصح. ففي علم انسى كلمه حياه، انسى كلمه حياه، كل ما هو علم يقال اسمعوا رجال واسمعوا نساء، انسى كلمه حياه. ولذلك ان ام المؤمنين عائشه اتعلمت ده، اللي خلاها تقول ده انها اتعلمته في واقعه شهيره، ان وهي قاعده دخلت امراه صحابيه ام سليم. واحد مصدر حديثها بالكلمتين دول، ان الله لا يستحي من الحق، حق والعلم حق. فهل على المرأة من غسل الى احتلال؟ فما عملها تقول كده يبقى المرأة تحتلال. ايه يا جدعان الاسلام تفكر في الراجل زي ما الراجل الاسلام يفكر في الست؟ دي مسألة من الست تخبيها وما تحبش حد يعرف عنها، هم يحبوا ان انت تبقى انت اللي تجري وراه، لكن عمرها ما تبدي نفسها كده. فعائشة فقالت ما اخذ حياها، فضحت النساء. ايه الكلام اللي في الدنيا؟ ايه قله الحياه؟ ده مكان الحياه؟ يقول لي زاد العرش، زاد العرش. فقالت ردت يمينك. والله نفخت يمينك بالتراب. ايه اللي تقولي ده؟ اسمها دي واحده تعلمت وعلمت النساء. ولذلك ام المؤمنين عائشه تعتذر عن هذا وتقول نعم النساء. والله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في دينهم. هذه بقى نحط الكلمه في موضعها الصحيح. الصحيح ولما هنيجي نتكلم عن حياء النبي هتلاقي النبي علم المسلمين حياء، ما فيش يقول الله. فانت بتقول النبي كان اشد حياء، هو بقى يقعد يقول مش عارف ايه ويقول ايه بقى. الحديث ده اللي يتعلق بنا واللي يتعلق بحضن المرأة، وليدع لا يقعن احدكم على امرأته كالبهيمة وليدع بينهما رسول وليأخذ القبلة. تقول لك الله ازاي تقول يا ابني ايه مش عارف ايه وازاي هو ايه الكلام ده؟ اللي بيعترض ده مش فاهم معنى كلمة حياة. انا بتفكر دايما عشان تفهم كده ان ده مش فاهم معنى كلمة حياة جاهل، فلازم تفهم يعني الحياة ولازم تعصب ده. كل بتاع يعني علم الناس والعلم لا حياة العلم لو استحيت لا هتعلم ولا هتتعلم كده على طول، لا هتعلم ولا هتتعلم ولا هتتعلم. فالروايات اللي تسمعها زي اللفظ اللي قاله النبي للصحابي ده وفي جمع من الصحابه وما استحاش انه يقول، لان مش ده مجال الحياء، مش ده مجاله، مش ده مجاله. فلابد ان تكون فهيما لهذا، لابد ان تكون فاهما لهذا، انك تضع الحياء في موضعه الصحيح، في موضعه الصحيح. فلما هنيجي نتكلم عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم تيجي بعد كده زي ما عمل بعض المستشرقين يقول لك كيف تقولون هو مش عارف ايه وبعدين بلغ من الحياء كذا وبعدين هو يقول كذا. طيب يا جاهل انت فاهم؟ يقول هو ده مجال حياء؟ ده اللي ما عندكوش حياء ولا انت فاهمين اي حاجه على اي حاجه. خلاص فنعم ده موضوعي مش هتكلم فيه، اجي عابر ولا اقول خلاص ده ماشي رياحك بس. طبعا اذا رات الماء بيقول اجابه النبي كان على ام سليم، اذا رات الماء خلاص. فياتي حديث ابي سعيد الخدري، وطبعا حديث صحيح موجود في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، ان ابو سعيد الخدري بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. شوف اشد حياء من العذراء في خدرية. العذراء عارفين ايه هي؟ اللي ايه؟ البكر التي لم تتزوج، البنت البكر التي لم تتزوج، الخدر اللي هو ايه؟ دائما انتوا تقولوا العبارة دي، ويمكن الناس دي تقول مش عارفة يعني ايه هو الخدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. ايه الخدر؟ ايه الخدر؟ كان لما يجي يحب يستشير العذراء دي في امر تستحي منه، سواء بقى كان في زواج، في كذا، في كذا، في كذا، كان يعملوا حاجة في جانب البيت ليها ستارة عشان اللي خجلها وشدة حيائها بيقعدوها خلف الايه؟ الستارة دي، وبعدين يروحوا سألينها ومكلمينها. فكانوا يسموا شديد الخجل، يقولوا عليه أشد حياء من العذراء في ايه؟ في خدرية. هو الخدر ده المكان المغطى بالستارة ويقعدوها فيه، تبقى قاعدة خلف الستارة. ماشي؟ فعايزين نشوف بقى بيصف النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في ايه؟ في خدرها صلى الله عليه وسلم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في ايه؟ عرفت ايه هو الخدر بقى؟ الصورة ازاي؟ خدرها. وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفنا ذلك في ايه؟ في وجهه. ولذلك دايما الحياء له انعكاس على الوجه، يعني هو بيبقى شيء في النفس له تأثير على الايه؟ على الوجه. الوجه يحمر، ولو حاجة بقى يعني تغضب بالوجه هيغضب، وكل ده بينعكس على وجه الايه؟ على وجه الإنسان. هذا فيما يتعلق بحيائه، يبقى كان أشد حياء من العذراء في ايه؟ في خبرها صلى الله عليه وسلم. إذا كما قلنا العنوان اللي أمامنا بيندرج تحته كم حاجة؟ ثلاثة. أدي الحياء، بقي إيه؟ حسن العهد والوفاء بالوعد والوفاء. حسن العهد هو ذكر هذه الرواية التي سأسمعها لكم. الرواية عن أبي رافع أنه أقبل في ركبان من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فلما رأيت النبي ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس العهد ولا أحبس الرب، ولكن ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فارجع. فرجعت إليهم، ثم إني أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. هذه الرواية رواية صحيحة، وطبعا أنا تتبعتها، وذكرها الألباني في سلسلته الصحيحة، وذكرها في صحيح الجامع، وهي رواية موجودة عند أبي داود في سننه، وعند أحمد في مسنده، وعند أبي يعلى، رواية صحيحة. لكن فيها ما قد لا يكون مفهوما لك، ولذلك تتبع الرواية في كتب السنة وتغاير الألفاظ بيعينك على الفهم، بيعينك على الفهم. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن كان في مفاوضات بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ركبا من عندهم يحمل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الركب هذا الصحابي الجليل أبو رافع. خلاص، أبو رافع لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما نظر إليه دخل الإسلام في قلبه، خلاص مش عايز يمشي. فقال له: يا رسول الله، لا أرجع إليهم أبدا، أنا مش راجع لقريش تاني، أنا هسلم وأقعد معك. خلاص، ليه؟ قال: والله أنا يعني الإسلام طرق قلبي. خلاص، فالنبي قال له الآتي: قال إني لا أخيس العهد. أخيس في لغة العرب يعني أحيد وأنقض، يبقى لا أخيس العهد يعني لا أنقض ليه العهد. هذه واحد، وده دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن عهد، يعني واحد بيقول له أنا أستمتع عايز أقعد معاك، كان يفرح ويقول له إيه؟ ها؟ أقعد. قال له لا، إني لا أخيس العهد. لفظ ابن عساكر هنا ولا أحبس الرد، ولا أحبس الإيه؟ الرد. فهمة؟ مش مفهومة؟ مفهومة؟ خد بالك، ولا أحبس الرد، لا عمر ما كان معنى الرد الرسول. ولذلك اللفظ ده هتلاقيه في سنن أبي داود ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد، والبريد هو الرسول، ده الصح بقى، خلاص ده الصح بقى. يبقى إني لا أخيس العهد ولا أحبس الإيه؟ البرد، والبرد جمع بريد وهو رسول. لكن أنا قرأتها في تاريخ ابن عساكر هنا ولا أحبس الإيه؟ الرد. الرد التعبير ده كان له دخل في فهم الحديث، كان له دخل في فهم الحديث، وهو بيان العلة اللي من أجلها ما تحبس الرسول. لأن الرسول جاي لك برسالة فالمفروض إن هيرجع برد، خدت بالك بقى؟ فلو قعدته هتبقى حبست الايه؟ حبست الرد. وصلت لك؟ هذه في ضمن الحياة اللي انت لازم تاخد بالك منها، خلاص؟ فلو قلت لا أخيس العهد ولا أحبس البرد يعني لا أحبس الرسل، ولو قلت لا أخيس العهد ولا أحبس الرد هتؤدي لك العلة اللي من أجلها النبي ما بيحبس الرسل. لأن لما جالك رسول ومؤمن، أدي واحد. ثانيا المطلوب أنه يرجع بالرد. وصلت لك؟ خلاص. فقال إني لا أخيس العهد، لفظ ابن عساكر اللي قدامي بقى ولا أحبسه ليه؟ الرد. لكن هتلاقيها في مسند الإمام أحمد بن حنبل، هتلاقيها في سنن أبي داود ولا أحبسه ليه؟ البرد. مفيش تعارض بين الحاجتين. شوف بقى النبي من جمال بقى وفاءه أن الرسل لا تحبس ولازم ترجع بالرد، وده من حسن عهده. قال له إيه؟ ولكن ارجع إليهم. خلاص ارجع وبلغ الرد اللي هتسمعه. وبعدين إن كان في قلبك الذي في قلبك الآن، لما رجعت لسه اللي في قلبك هو اللي في قلبك، فارجع. خلاص ارجع لنا تاني بقى، مش بصفتك رسول، بصفتك ايه؟ بصفتك مسلم جاء طالب الإسلام. خلاص بصفتك ايه؟ بصفتك مسلم. ولذلك هو بيقول فرجعت إليهم، خلاص، ثم إني أقبلت إلى رسول الله. رجع بلغ الرب ونفذ مهمته كرسول، خلص. وبعدين يقول ثم أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فأسلمت. خلاص فأسلمت. فأدي الواقع دي من الواقعات التي تشير إلى والله حسن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم والتزام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص تيجي بقى بعد كده للشق الثالث، وهو الوفاء بقى. الوفاء يبقى الحياء هو أشد حياء من العذراء في خبرها. حسن العهد هو نفسه بيقول عليه الصلاة والسلام إني لا أخيس ليه العهد، عمرنا يكون عهد أبدا، ولا أحبس ليه البرد أو الرد. دي ماشي ولا ماشي؟ خلاص عايز الوفاء بقى، وفاءه صلى الله عليه وسلم. وبسأل الله سبحانه وتعالى والله دعوتي لنفسي أولا ثم لكم أن يكون فينا هذه الخصال الثلاث، الله الحياء وحسن العهد وليه والوفاء. جه في قضية الوفاء بقى وذكر رواية طيبة جميلة ووقع حلوة كده مع أم المؤمنين عائشة ومع امرأة عجوز، ومع امرأة عجوز. الوقعة دي هتوريك قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس وفاء. عايز تسمعها؟ عايز وعايز تعرفها؟ يبقى هشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. برضو ما زلنا بنلبي كتاب إن الجن نور بيان تجدهم خارج المسجد لمن أرادهما. والأمر اللي الثاني وهو الأهم، طبعا كل عام وانتم بخير، عارفين إن المدارس على الأبواب وربنا يعيننا ويعينكم. أمين يا رب. فتقولوا أمين، مش عايزين تأمنوا لنفسكم، ما يعينكم، ما هيجي عليكم حمل وثقل، فربنا يعينكم جميعا يا رب. أمين يا رب. فطبعا بندعوكم طبعا للتبرع للمسجد. انتوا عارفين ان احنا كل سنة الحمد لله رب العالمين بنجيب للأطفال، أولاد اليتامى والفقراء، لبس المدارس، متطلبات المدارس، وده بيبقى يعني مش عايزين نقول لكم والله ألفات الجنيهات، ألفات الألفات، مش تبقى عارفين يعني. فبيبقى حمل ثقيل، فعايزين بقى نكثف الجهود في الأيام القادمة دي كده يعني، وربنا يخلف عليكم جميعا بالحلال. أمين يا رب. فما تنسوش إن شاء الله التبرع لهذا الغرض النبيل، وربنا يعيننا ويعينكم ويعينهم. أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.